في تناقض. ده حكمي بيقول بالتكفير باللازم لانهم ما فعلوا ذلك الا لانهم ايه يستحلون. قال كده في الرسالة. وخلي بالك الرسالة مش كلها كراسة تكفير، لا، هي التكفير في حتة واحدة بيتكلم فيها عن ان لا يفعل ذلك ويفتح محاكم ويعمل كذا الا لو كان ايه مستحيل. يعني باطل يقول بالاستحلال لا يكفر الا المستحيل، ولكن كونه يحكم بكده دليل على الاستحلال. هنا في الفتوى دي بيقول ايه؟ انه يجوز انه يحكم ويكون غير مستحيل بدليل انه قسم او قال وان فعل ذلك بدون استحلال او تجويز دل ذلك على كفر العمل الاصغر غير المخرج من المله. واضحه؟ يبقى معنى ذلك اني في تناقض في المعنى ولا مفيش؟ في تناقض في المعنى، ولكن احدهما متاخر والاخر ايه متقدم. يبقى الا ان نلجا الى النسخ او نلجا الى الجمع. اللي يعرف يجمع يجمع، واللي يعرف ينسخ يقول بالنسخ. صح؟ ما الوقت ما عنديش غير اما ان اقول بالجمع او بالايه او بالنسخ. اللي يعرف يجمع يجمع، واللي ما يعرفش يقول بالنسخ. بس قبل ما نتكلم نذكر كلمة علشان برضو ما نسويش، حتى لو قلنا الشيخ ابن ابراهيم اخطأ كما قال ابن باز، حتى لو قلنا انه اخطأ الشيخ ابن ابراهيم معصوم؟ كويس، ما يجيش واحد يقول لك ما هو مش معصوم بس زي ما عذرتنا ذرونا. نقول لهم لا، ما نسويش بين طالب علم وبين عالم مختلف. صح؟ ما يتسويش الاثنين. شوف الائمة اللي بيقولوا مش انا، الإمام الثاني يقول في سير إعلام النبلاء إيه؟ الكبير من أئمة العلم، الكبير من أئمة، مش الكبير في السن، مش الكبير في السن، مش كده ولا لأ؟ الكبير من أئمة العلم، ومش الكبير في العلم، الكبير من إيه؟ أئمة، يعني ممكن تكون أنت كبير في العلم بس مش إمام. واضحة؟ بسم الله. ركز في كلام الإمام الذهبي، كلام طيب جدا. الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، ولازم يكون كثر إيه؟ صوابه، وعلم تحريه للحق. شوف الشروط، وعلم تحريه للحق، واتسع علمه، وظهر ذكاؤه، وعرف صلاحه، وورعه واتباعه، يغفر له زلله ولا نضلله، ونطرحه وننسى مآتنه. يبقى اللي فيه الصفات اللي فاتت دي كلها زلمه يرفض. يبقى الماء اذا حمل، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مش كده ولا لا؟ يغفر له زلمه ولا نضلله، ونطرحه وننسى مآتنه. نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه. يبقى نمثاله ونعديه ومش هنجرحه بيها. خطأ أخطأ، مش كده ولا لا؟ من من أهل العلم لم يخطئ، ولكن لا يخطب به في بدعته وخطئه، ونرد له التوبة من ذلك. ده مبدأ، بس بشرط يكون بنتكلم عن ايه؟ يعني واحد عنده 1000 مسألة اتكلم فيها أخطأ في مسألتين ثلاثة، لكن واحد يتكلم في 10 مسائل تقع غلط، مش كده ولا لا؟ يعني لا يعرف بعض الناس لا يتكلمون الا في قضية الحاكمية، وكل الطرق تؤدي الى موضوع الحاكمية، وليس لهم قرار، وليسوا مشهورين بعلم ولا بادب ولا بحلم ولا بفضل. كل كلامه لا يتكلمونه هو متخصص مجتهد في الحاكمية. انت واخد بالك؟ مجتهد في قضية الحاكمية. هي دي زي اللي مجتهد في اخراج العفاريت. كويس. طيب، قرأنا كلام الشيخ محمد بن إبراهيم، هل نجمع ولا ننسخ؟ نجمع ولا نقول بالنسخ؟ هنشوف. قلنا وهذا الكلام المنقول عن الشيخ الجليل محمد بن إبراهيم في رسالة تحكيم القوانين لا بد وأن يعرض كما أثبتنا على الراسخين في العلم، ولأن الشيخ كما بينا سابقا على اتصال بعلماء الجماعة الكبار القدام وما انتقد عليهم من ذلك شيئا، ولو حدث وانتقد عليهم الكتابات اللي نقلناها عنهم والمجلة كانت بيقرأها وكان بيجي مصر ويقعد معاها، ولو حدث لاشتهر ولنقل الينا، او على الاقل لتغير موقفه من حكام عقرين. هذا لو فرضنا جدلا انه ناقشهم سرا وغلبهم بالهجة، يعني لو ما ناقشهمش علما، لانه لو ناقشهم علما كان واصل، لو ناقشهم سرا وغلبهم بالحجة كان اقوالهم تغيرت، صح ولا لا؟ او بعضهم كان تغير، وهذا لم يقع قط. بل ان الشيخ هو الذي قال بعد 5 سنين من طبع رسالة تحسين القوانين ما يوافق كلام شيوخنا ويوافق كلام اللجنة الدائمة بالسعودية برئاسة الشيخ البلاد. يبقى مين اللي اتغير، هو ولا هو؟ هو اللي اتغير بعد 5 سنين. تمام، واضح ما ارضي اليه ولا لا؟ كويس. نقول بل وقل ان الشيخ هو الذي قال بعد 5 سنين من طبع رسالة تحكيم القوانين ما يوافق كلام شيوخنا ويوافق كلام اللجنة الدائمة بالسعودية برئاسة الشيخ ابن باز، بل ويوافق كلام مين؟ شيخ عبد اللطيف، صح، اللي لسه نقليله قبل ما نتكلم، يعني يوافق كلام شيوخه وكلام تلامذته وكلام شيوخنا. ولذلك قلت ينبغي ان تعرض فتاوى العلماء على الراسخين في العلم مش على الراسخين في الجهل، اللي بيقول لك نحفظها زي سورة كله زي سورة الفتحة. كويس، وراجع ما نقلته لك عن علماء الدعوة صفحة 389 وما بعدها. ولقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذه الفتوى رسالة تحكيم القوانين فأجاب قائلا، اسمع، المعروف عند العلماء كما قدمت، يعني الأمر مستقر، ولذلك قال هكذا مستقر عند العلماء، يعني لا يعرف الجبال في ايه خلافا. المعروف عند العلماء، يقول خلاف مسألة خلافية، المعروف عند العلماء كما قدمت، المعروف أن من استحل ذلك كفر، ومن لم يستحل كأن يحكم بالرشوة أو بإعفاء قريب أو على عدو، هذا يكون كفرا دون كفر، هذا هو المعروف عند أهل العلم. ولكن إذا قامت دولة إسلامية عندها قدرة تجاهد من لم يحكم بما أنزل الله حتى تلزمه بذلك، تلزمه بالحكم بما أنزل الله، تلزمه بالدليل بما شرع الله، إذا كان لها قدرة. قال السائل، هم يستدلون بفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم. فقال الشيخ، الشيخ محمد بن إبراهيم ما هو معصوم، عالم من العلماء، يخطئ ويصيب، عالم من العلماء، ما هو بنبي ولا رسول، يخطئ ويصيب. شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، ابن القيم، ابن كثير وغيرهم من العلماء والأئمة الأربعة كلهم يخطئون ويصيبون، يؤخذ بالقول إن وافق الحق، وما خالف الحق يرد على قائل ولو أنه كبير. واضح الكلام؟ ده كلام الشيخ عبد العزيز بن باز من رسالة حوار حول مسائل إيمانية ملحة طبع دار المنهاج صفحة 26-28. ولكن وجدنا كلاما آخر للشيخ عبد العزيز بن باز في مجموع فتاوى الشيخ ابن باز مجلد 28 صفحة 271. شوف قال ايه الشيخ، قالوا له، هل الشيخ محمد ابن ابراهيم يرى تكفير الحكام على الاطلاق؟ فاجاب، يرى تكفير من استحل الحكم بغير ما انزل الله. ده كلام ابن باز اهو، قال يرى محمد ابن ابراهيم تكفير من استحل الحكم بغير ما انزل الله، فإنه يقول بذلك كافر. هذه أقوال أهل العلم جميعا، جميعا ما شاب يدعي إيه؟ واضحة يا أخوانا؟ ده ابن باز اللي بيقول من استحل الحكم بغير ما أنزل الله كفر، أما من فعله للشفعة أو لأسباب أخرى لا يستحل يكون كفرا دون كفر. وقد نشر ذلك في مجلة الفرقان عدد 100 سنة 1419. واخدين بالكم كلام ابن باز، انه قال الشيخ محمد بن ابراهيم يرى تكفير من استحل. هل وقف على الفتوى الثانيه للشيخ التي كانت بعد 5 سنين من القوانين الوضعيه؟ الله اعلم. اسمع، اما الشيخ صالح الفوزان حفظه الله فله موقف اخر ان صح عنه، فقد حمل ما في رساله تحكيم القوانين على استبدال الشرع كاملا بالقوانين الوضعيه، كل الشرع يتغير بقوانين وضعية. اما قوانين دون قوانين كثرت ام قلت فلتنزل عليها الفتوى الثانية والاخيرة لزوما. يبقى حاول ان يجمع، يبقى اللي بيقول بالنسخ هيقول ان الفتوى الاخيرة نسخت الاولى، او اللي يقول بالجمع وقلت تلمذته مش احنا، مش احنا اللي هنتبخل، تلمذته قالوا ايه الفوزان اهو،

احسن من الشريعه، يزيع الشريعه كلها، واخد بالك؟ ويجعل المكان او انك يزيع الشريعه ايه؟ قول نهائيا. ويجعل مكانها القانون، هذا دليل على انه يرى ان القانون احسن من الشريعه، ومن راى هذا الراي فهو كافر ما في شك، لكن هم ياخذون حسب فهمهم الذي يصلح لهم ويتركون بقيه الكلام. والا لو قرأوا الكلام من اوله لاتضح. ثم قال من ازاح الشريعه وجعل مكانها القانون فهذا دليل على انه يرى ان القانون احسن من الشريعه، ومن كان يرى ان القانون احسن من الشريعه برضو المعول عليه ايه؟ من كان مسلم، لانه لو ازاح الشريعه كلها وحط مكانها القانون فده دليل على انه يرى ان القانون افضل من الشريعه. طب يقول ليه؟ لان من راى القانون افضل من الشريعه، وخدت بالكم العله كلها ايه؟ اعتقاد، مش العمل. الجهل يقولون من حكم بغير ما بمجرد الحكم يكفر، ترك الحكم بما انزل الله كفر، يظنونه كالشرك، بل يجعلونه شركا، ويجعلونه ايه؟ شركا. القضيه مش كده، القضيه انه هذا عباده كسائر العبادات، وامر كسائر الاوامر، من اتى به اجر، ومن تركه اثم، وكل اثم بحقه، لكن لا يكفر الا اذا وقع في مكفر منصوص عليه، اللي هو اما الجحود او الاستحلال او التفضيل او الاستكبار او العناد. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ يقول الشيخ تكملته ثم سئل في فرق يا شيخين يا شيخنا بين التعيين وبين الحكم العام؟ قال في فرق ليه يا شيخنا بين التعيين وبين الحكم العام؟ قال نعم. ثم قال كفر حكام الخليج فماذا يسوون؟ هذا اطلاق، تكفير حكام الخليج لهم الاطلاق، هذا ما هو اطلاق، هذا من اطاله الفتنه. انا بقى بسال سؤال، هؤلاء الذين يتعلقون طاره بالفوزان وطاره بالرجحي وطاره بابن ابراهيم وطاره، انا عايز اعرف من يقول بقولهم من اهل العلم، واخدين بالكم ولا لا؟ انا عاوز احنا بنتناقش اهو، واي نقطه بتتكلموا فيها او الشباب بتتكلم فيها بناتي بيها ونناقشها ان شاء الله تعالى. ليه؟ انا عاوز اقول معلومه بس عاوز تركيز فيها شويه. تكفير الحاكم بغير ما انزل الله بالاعتقاد وليس بالعمل، صح؟ ده اللي احنا شايفينه من اقوال اهل العلم كلهم، حتى اللي بيقول اصله لو وضع القانون يبقى دليل على انه بيفضل القانون، يبقى التكفير بالايه؟ بالايه؟ بالاعتقاد، صح؟ متفق عليه ولا ده خلاف؟ يعني حتى القول اللي في القوانين الوضعيه بتاعت القوانين بتاعت الشيخ ابن ابراهيم بتقول ايه؟ انه دليل، حتى الشيخ ابن عثيمين قديما في المجموع الثمين وغيره كان بيقول ايه؟ لانه لما بدل وغير ده دليل على انه بيفضل القوانين، القضيه ايه؟ قولوا الاعتقاد. طيب القاعده الثانيه، من المعلوم ان ما كان جنسه كفرا لم يفرق بين قليله وكثيره. القاعده كده، اللي جنس ما هو ما دام جنس التكفير ايه؟ اللي جنسه كفر ايه؟ اللي هو الاعتقاد نفسه، يبقى لو حط حكم قد كده صح؟ يبقى هتكفر بالايه؟ بالقانون الواحد، مش قانونين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا عشره. ما هو اللي جاء سؤال ثبت الكفر، لو ثبت 1000 مره زي ما ثبت مره واحده. هتقول لي لا 1000 مره كفر مضاعف، ماشي، لكن اول مره برضه تعتبر ايه؟ كفر. اللي جلسه تكفير لا يفرق بين قليله وكثيره، صح؟ ما يؤذيش فرق بين الكثير والقليل. يعني من قتل نبيا كمن قتل كل الانبياء، من سب نبيا كمن سب سائر الانبياء، من كذب نبيا كذبت قوم نوح ايه؟ المرسلين، مع انه ما ارسلش لهم الا رسول واحد. مش كده؟ يبقى الجنس اللي يكون جنسه كفر، الشيء اللي جنسه كفر لا فرق بين القليل والكثير. يبقى وضع القانون لو حط قانون قد كده، صح؟ زي ما حط

وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان ونحو ذلك. هو ده اللي الشيخ يقصده. ما هو أي نفس السياق ليه يحذفوه؟ يبقى هو يبقى الشيخ، ولذلك الشيخ لما يقول لا يشك في ذلك إلا من صمت الله بصيرته وأعمى وأعماه عن نور الوحي، كلام معقول لأنه بيتكلم عن أناس كفوهم معلوم للدين بالضرورة. صح، هي لو قضية خلافية ينفع إن الإمام الشنقيطي يقول فيها لا، يعني إذا كانت خلافية وابن باز مخالف فيها وفلان مخالف فيها، لو كانت خلافية ينفع إن الشيخ الشنقيطي يتجرأ وهو الرجل العالم ويقول هذه المقولة الشديدة لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، ينفع؟ ولكنه بيتكلم عن معلومة للدين بالضرورة. صح، لا يختلف فيه اثنان. أنا وهو يقول كدعوة، كدعوة أن تفضيل الزكاة زي اللي حصل من بورقيبة، واخدين بقى نفس الكلام هو وهو، لأنه هو ده اللي كان مشهور في الفترة دي. بدأوا الجماعة المتفرجين اللي اتعلموا برا يقول لك لا، المرأة في الميراث ليه تكون المرأة نصف الرجل؟ ليه تكون الطلاق بإيد الرجل مش بإيد المرأة؟ ليه؟ أمور مسألة الحدود، الحدود دي وحشية، قاطعية السارق، وإلا اللي قالوا أحمد شاكر في تعليقه على عمر التفسير، يبقى كلام الشيوخ كان عن أناس عندهم علمانية متشددة وبغض للشريعة الإسلامية، زي ما شفت أحمد شاكر ولأن كلامه لما قالوا الحكم بالردة شديد عن الذين يريدون فصل الدين عن الدولة والدين اللي هو الوطن للجميع. صح؟ طبعا الكلمة دي ممكن يقولها بعض الأشخاص جهلا وكل مش فاهمين معناه، ولذلك نحن لا نحكم إلا يعني على سبيل المثال الدكتور يحيى الجمل قال مقولة، المقولة دي قال فيها إيه؟ قال إني لو الانتخابات دي عرضوا الألوهية، ولا مش متذكر كلمته بالضبط، لكن معناها إن لو عرضوا الألوهية على كل البشر وقالوا يختاروا ونشوف نسبة الاختيار لكان مش هياخد ربنا 72%، مش قال كده ولا ايه؟ قال ايه؟ لو ربنا ايه؟ يحمد ربنا. اولا ربنا يحمد ربنا ما فيش حاجه، لان الله هو اول من حمد نفسه فقال الحمد لله رب العالمين، وحمد نفسه قبل ان يحمده خلقه. صح ولا غلط؟ فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. حمد بتعبير سلفي 100%، حمد الله نفسه قبل ان يحمده الخلق. حد يجادل في دي؟ يبقى ما جربت عقيده. صح، الله حمد نفسه قبل ان يحمده خلق. لكن لما قلت ربنا يحمد ربنا دي كلمه، يعني كلمه واحد جهل بالشريعه. وطبعا الرجل بيقول انا اتعلمت على الدكتور عبد المنعم خلاف. طبعا عبد المنعم خلاف وابو زهره وهؤلاء علموك كليه الحقوق ايه؟ شريعه، ما علموش عقيده. واخدين بالكم ولا لا؟ فالتأدب مع الله والاسلوب هذه امور يعني هؤلاء الناس لم يتعلموها. لكن المصيبه ان نفس الكلام ده قالوا مين؟ القرضاوي. الله، هو لما القرضاوي يقولها تبلعوها وتقف في زوركم لما يقولها واحد راجل ملوش علاقه بالشريعه الاسلاميه؟ ما احنا مش ليه يعني احنا ما احنا بنخاطب ايه يا جماعه؟ خلي بالك في هذه المساله ما بنقولش انه صواب، لكن سبحان الله رب العالمين، هو لما يجي يوسف القرضاوي يقول هذه المقوله اتبلع، طب ما كنتوا تنقضوه وتعملوا له مظاهرات انتوا كمان وتعترضوا عليه، لماذا لم تعترضوا على القرضاوي؟ الله، هو من ايه حاكم اللي مش ضغط؟ مش كده ولا ايه؟ ما خلاص بقى بقت ثوره، فاي حاجه من الراجل مالوش ضغط فقامت تتقلب عليه الدنيا. كلامي هذا ليس تصحيحا لكلام يحيى الجمل، ولكن احنا عاوزين الامور توضع في نصابيها. يا اخوانا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، مش كده ولا لا؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، مش كده ولا لا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، تعدلوا هو اقرب للتقوى، لكن فين التقوى؟ هي دي المشكله. واحد هذا رجل يقول كلام لما يجي